بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده من الايام اللي فيها قراءات احداث كتيره حصلت مع السيد المسيح له المجد، واغلبها كلها في الهيكل. وملخص الحاجات دي حاجتين مهمين، عنوانين كبار. الأولان اللي هو الاستعداد والسهر، التاني علامات المجيء التاني، ويمكن عشان كده هم مرتبطين ببعض. يعني ربنا في اليوم ده بدأ يدي ويكلمهم عن علامات المجيء التاني، على أساس إن المسيح في آخر مرحلة الفداء وآخر مرحلة الخلاص، فيبقى على المؤمنين إن هم يستعدوا بقى للمجيء التاني. فعشان كده كان في حاجات كتيرة وعظات كتيرة وأمثلة كتيرة وحوارات كتيرة مع الشعب ومع اليهود ومع الرؤساء والكتبة والفريسيين والناس دي كلهم. فاحنا هناخد الجزء الأولاني بس عشان كلهم هيبقوا كتار. هناخد جزئية السهر والاستعداد اللي جات في مثل العشرة العذارى اللي احنا سمعناها في الإنجيل النهاردة. يبقى العنوانين الكبار بتوع الأحداث بتوع النهاردة علامات المجيء التاني والسهر الروح، والاتنين مرتبطين ببعض. طالما الله بيقول إن العالم سينقضي وسيأتي يوم الحساب، فعشان كده على كل الناس إن هي تستعد لهذا اللقاء. فإحنا لما نيجي نتأمل في مثل العشر العذارى اللي هما بيتكلم ربنا فيهم أو بيعلمنا فيهم عن الاستعداد لهذا اللقاء، نخلي بالنا أن العذارى دول مشكلهم من بره متشابهين أوي. ربنا قسمهم نصين كده، قال لك خمسة حاكمات وخمسة إيه جاهلات. طبعا الحكمة هنا، الحكمة اللي بيوصفها ربنا في المثل ده اللي هي الحكمة السماوية، الحكمة اللي من عند ربنا. لكن يبدو ان الخمسة الجاهلات كان عندهم الحكمة الارضية اللي احنا بنسميها الفهلوة دي بتاعتهم. هما فاكرين نفسهم ان هما زي بعض، ان عددهم دول خمسة والتانيين كانوا ايه، كانوا برضو خمسة. يقول عنهم عذارى، يعني كلهم عذارى. طبعا هنا كلمة عذراء يعني ده يعني بالمفهوم النفس البشرية مش الجنس، النفس البشرية، النفس البشرية العذراء اللي هي لم تتدنس بخطايا العالم. النفس اللي تتدنس بخطايا العالم هي دي اللي يقول عليها ان هي ما بقتش عذراء. عشان كده حتى كان كلمة الزنا في العهد القديم ما كانتش تتقال على الزنا الفعلي او الجنسي بس. يقول كده الله كده في العهد القديم يقول ايه، زنا شعبي وعبد آلهة ايه اخرى. يبقى كلمة زنا هنا معناها ايه، خيانة. كلمة زنا هنا بمعنى الخيانة، ان شعب ده خان الله الحقيقي وراح مشي وراء آلهة اخرى فسمى هذا ايه، فسمى هذا زنا. فعشان كده احنا ما نقولش بقى، حتى عشان كده الناس بتيجي يقول احيانا ربنا جه في المثل ده واختار النفوس العذراء. يبقى اذا سر الزواج ده سر وحش او ربنا مش بيقدسه او هو مش حاجة كويسة، مش ده المقصود تماما. لو احنا نحط الحاجات اللي انا قلتها دي جنب بعضيها، تطلع النفس العذراء هي النفس البشرية التي لم تتدنس بخطايا العالم. ملهاش دعوة بقى كان انسان متزوج او مش متزوج، كلها دي اسمها نفس ايه، عذراء. فاول انخداع انخدعته الخمسة الجاهلات بحكمتهم الارضية. طبعا حكمتهم الارضية ربنا سماها جهل، يعني الحاكمات دول حاكمات حقيقية، لكن دوكم سموهم ايه، جاهلات. فبحكمتهم فبجهلهم دوت تخيلوا ان هم بيتساووا مع الخمسة التانيين. احنا خمسة وهم خمسة، احنا عذارى وهم ايه، وهم عذارى. احنا معانا مصابيح وهم معاهم مصابيح، لكن هم مبصوش جوه، هم معاهم ايه، زيت احتياطي وكافي، لكن دول زيتهم اللي من جوه ما كانش ايه، ما كانش كافي، ما بصوش لديت. هم قال لك احنا زي ما قلنا خمسة وخمسة، عزارة وعزارة، معاهم مصابيح ومعانا مصابيح، كلنا مستنيين العريس، كل الناس مستعدة. ويقول لك كلهم ناموا، وبرضو كلهم ناموا دوت إشارة للنفس البشرية عامة كله، سواء الإنسان المؤمن أو الإنسان الغير مؤمن، سواء الإنسان اللي بيسلك حسنا أو الإنسان اللي بيسلك رديئا، كله معرض للخطية وكله معرض للسقوط. فمعناها إن العشرة نعسنا، كلهم نعسوا، يعني مفيش فرق بين الإنسان المؤمن والإنسان الغير مؤمن في السقطات. ممكن كله يسقط وممكن كله يكون ليه خطية. عشان كده الفرق بين الإنسان البار والإنسان الغير بار مش إن ده بيعمل خطية وده ما بيعملش، لا، إن ده بيعمل خطية بس البار يفعل الخطية أو يسقط في الخطية عن ضعف وعن جهل وعن، يعني ممكن يكون كسل في بعض الأوقات، ولكن عنده توبة قوية، عنده توبة قوية بيرجع بيها لربنا. عشان كده يقول ربنا عليه بار. لكن هل لو الله في الكتاب المقدس قال على إنسان إنه بار هل ملوش خطية؟ بالعكس، الكتاب المقدس ذكر خطايا لناس يعني القامة الروحية بتاعتهم كبيرة قوي في الكتاب المقدس. واحد زي أبونا إبراهيم يقول الكتاب المقدس إزاي إن هو وقع في خطية الكذب، واحد زي يعقوب كلنا عارفين نشوفه كم مرة يخدع أخوه ويشتري من أخوه البكورية ويروح عند لابان، برضه ليه شوية حركات كده في حياته وفي شغله مع لابان. ومع ذلك ربنا كان بيحب يعقوب، زي ما اتكلمنا قبل كده ازاي ربنا كان بيحب يعقوب، لأنه هو كان عنده توبة. إبراهيم كان عنده توبة، داود نفس داود ده بقى الخطايا بتاعته دي خطية بشعة. يعني شوف داود يسقط في خطية زنا وخطية قتل، لكن تبص تلاقي عنده توبة جميلة قوي، فبتقومه من الخطية دي. عشان كده من المزامير اللي يمكن انتوا ما تاخدوش بالكم منها، المزمور اللي احنا دايما بنسميه اساسي في الاجبية، المزمور اللي هو ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. المزمور ده شوفه بكل جماله وكل قوته، كانت هو ده المزمور التوبة اللي قالها داود بعد سقطته في خطية الزنا والقتل. فوقف قدام ربنا كده وقال له ايه؟ ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك تمحو اسمي. ويبتدي ويكمل المزمور كله توبة وكله ندم على الخطية. فإذا ملخص الكلام، الفرق بين الإنسان الخاطئ والإنسان البار هي التوبة. الإنسان التائب هو اللي بيغسل نفسه يوميا. عشان كده ما نبطلش التوبة وما نبطلش الصلاة وما نبطلش الكتاب المقدس والقراية، وإن احنا نلزق بربنا باستمرار. محدش ييأس، اللي بييأس دوت هو اللي ما عندوش رجاء، واللي ما عندوش رجاء دي علامة سيئة جدا في الإيمان. لازم يكون عندنا رجاء إن احنا هنقوم. اللي ما عندوش رجاء ده ربنا بيعاتبه عتاب جميل قوي، يقول له انت قاعد في الخطيه بتاعتك ومش عايز تتوب، امال انا عملت ايه؟ هو انا سفكت الدم على الصليب عشان انت تقول ما فيش امل؟ عشان انت تقول ما فيش فايده؟ ايه اللي انت بتعمله دوت؟ ده انا مصلوب على الصليب عشان كل خطي يجي، ده وربنا دمه قاعد للمجيء التاني. يقول كده في سفر الرؤيا، والملاك يوري يوحنا السماء وبعدين يشوف الله في السماء ويقول ايه؟ خروف قائم كأنه ايه؟ مذبوح. يعني دم المسيح بيفضل قدامنا لحد المجيء التاني، اللي بيقول لنا انا سفكت دمي علشان كل الناس ترجع ليا. وانت قاعد في الخطيه بتاعتك ومش عايز تتوب، والشيطان بيضحك عليك انك انت خطاياك ممكن ما تقدرش ترجع عنها. عشان كده مهمه قوي حياه التوبه. الاستعداد مهم لحياتنا. احيانا احنا بنتعب ويجي واحد يقول انا كل يوم هصلي، وبعدين يقول لك كل يوم هقول نفس الكلام، وبعدين كل يوم يقول لك انا هروح القداس، وبعدين كل يوم برضه يقول لك هو كل قداس زي بعضيه ونفس الكلام زي بعضه، وبعدين واحد يقرا الانجيل من بعض الكلمات اللي ممكن نسمعها من الشباب اللي متأثر بالكلام القرن ال21، مش أوروبا، لا الكلام ده موجود في كل حتة، في مصر وأوروبا وأمريكا وكل مكان. يقولك أنا مثلا لو قريت إنجيل متى طب أقراه ليه تاني؟ ما أنا قريته خلاص. إنسان بيتكلم بمنطق إيه؟ هو ده اللي هو عامل نفسه حكيم لكن هو ضمن الخمسة الجاهلات، عامل نفسه فاهم لكن هو ضمن الخمسة الجاهلات، هو من بره بس شكلا من بره. لكن ربنا بيقول لك، هديكم مثل بس بسيط عشان تعرف ان احنا قد ايه بنبقى غلطانين. احنا ما بنزهقش من حاجات احنا بنعملها في حياتنا اليومية، ما بنزهقش من غسل وشنا، ما بنزهقش من الاستحمام، ما بنزهقش من الاكل، ما بنزهقش من القميص اللي نغسله ونكويه، ما بنزهقش من المطبخ اللي كل يوم نعمل فيه فطار وغدا وعشاء. ما سألتوش نفسكم مرة، ما كفاية كده؟ ما كفاية نبطل غسيل وش؟ ما كفاية نبطل استحمام؟ ما كفاية نبطل غسل الهدوم دي؟ ما نلبس الهدوم مرة واحدة ونرميها؟ ما نبطل؟ اشمعنى احنا بنعمل الحاجات دي؟ ما هي متكررة، ما هي بتتعمل على طول ونفس الريتم هو هو. اشمعنى ما قلتش على الكلام ده انه ممل ولانج فايلج؟ ليه؟ اصل الشيطان مش بيقول لك حاجة بكل بساطة كده. ما فيش الشيطان جه في مرة قال لك ايه انت، ايه انت رايح تروح تستحمى؟ ما انت استحميت امبارح، معقولة؟ ما خلاص كفاية. سمعت حد الشيطان قال لك كده؟ ما قالكش. واحدة بتروح تغسل ويغسل الهدوم بتاعته، انت ما انت غسلتها قبل كده، انت هتغسل التيشيرت ده تاني؟ ما انت غسلته قبل كده كفاية مرة. سمعت الشيطان بيجي لك في دماغك ويقول لك حاجات زي كده؟ يجي واحد يقول لك ان طبخين ولا عملت فاصوليا ولا بتاع ده، ما احنا اكلنا الفاصوليا دي من اسبوع، احنا هناكلها تاني؟ ما احنا اكلناها من اسبوعين، احنا هناكلها تاني؟ ما فيش، الحروب دي مش موجودة. ليه؟ اصل ما يهموش، هو الشيطان يهمه انت تعمل ايه؟ سايبك براحتك تعمل الحاجات دي. لكن يجي يقول لك الله انت هتقرا تاني الاجبية؟ اه ده بيبص تلاقيت ده هو هو نفس الكلام. ما تعملش انت لسه برضه هتروح القداس؟ ما هو هو ده نفس الكلام. اذا كنا بنحتاج امور العالم عشان نفضل برونقنا ونفضل بحياتنا وتفضل حياتنا جميلة، يفضل بيتنا جميل، يفضل جسمنا جميل، يفضل حياتنا بتتقدم، اذا كنا بنحتاج دوت للجسد فلازم نحتاج الروحانيات للروح. عشان كده احنا محتاجين دايما نسهر على الحاجات دي، محتاجين نسهر على السهرة، ومحتاجين نسهر على كل الحاجات اللي هي الروحية، وما نخليش الشيطان يخش في دماغنا بطريقة غلط ويقنعنا ان الكلام دوت ملوش فايدة. من ضمن الحاجات اللي موجودة برضو في الاستعداد، يقول لك كده نلاحظ طلب غير طلب ما ينفعش نطلب، يعني طلب غير قانوني، حطوه حتى تحت العنوان ده، والطلب غير ايه؟ طلب غير قانوني. ايه هو الطلب الغير قانوني في المريمات ديت؟ يبقى اول حاجة احنا قلناها الاهتمام بالخارج، يعني هم كانوا بيهتموا بالحاجات الخارجية، احنا خمسة وهم خمسة، احنا عذارة وهم عذارة، كانوا بيهتموا بالحاجات اللي من بره. الحاجة التانية الطلب الغير قانوني. ايه الطلب الغير قانوني؟ قال لهم اعطوني، اعطونا من زيتكن، ادوني من الزيت اللي معاك، ينفع تديني شوية؟ لا ما ينفعش. دي بقى مش بيقول الله ايه العذارة دول، ربنا بيمدحهم وناس بخيلة كده مش عايزين يديهم شوية زيت؟ لا، اصل دي حاجات ما تتشحتش، اصل الزيت ده ده اشارة لحياتك الروحية، ده عملك وجهدك الروحي والحاجات دي محدش هيشحتها من التاني. عشان كده ما ينفعش الالفاظ اللي احنا بنقولها وبنعتاد عليها ديت، واحد يجي يقول للتاني خدني على جناحاتك، لا محدش هياخد حد على جناحاته. واحد يجي كده يقول له ما تصلي، يقول له لا ما انا كفايه مراتي بتصلي، حلو هي بتروح الكنيسه، او العكس يصلي، لا ما كفايه جوزي هو بيصلي وبيهتم بالكنيسه. طب وانت، انت لا انت هتروح على جناحه ولا هو يروح على جناحك؟ كل واحد بقى ايه. عشان كده المسيح قال كلمه مهمه قوي، قال في اليوم الاخير ايه؟ يقول لك الاثنين ماشيين مع بعض، يؤخذ الواحد ويترك الاخر. يقول كانت، شوف الكلام بتاع الانجيل فهموه، يقول لك اتنين يكون على سرير، يؤخذ الواحد ويترك، يبقى مفيش حد يقدر يشحت زيت من حد، ما اقدرش اخد اعمال حد ليا، كل واحد هيتحاسب على عمله خاص، كل واحد لوحده، كل واحد شخصيه لوحديها، كل واحد نفس كاملة قدام الله. فعشان كده الطلب ده طلب ما ينفعش. فعشان كده لو أنا جوزي بيصلي يبقى أنت برضو لازم تصلي، لو كانت العيال الواحد بيصلي يبقى برضو لازم التاني يصلي، كل واحد لازم يحافظ على حياته الروحية ويقف قدام ربنا ويقول له يا رب أنا اللي لازم، أنا النفس اللي محتاجة، عشان أنا النفس اللي لوحدي هاجي في الآخر وربنا هيحاسبني أنا لوحدي. مش ممكن انا هدخل على حساب فلان ولا حساب ولا اعمال الناس الاخرين هتنفعني انا، ده كل دوت ما ينفعش في الاخره. الحاجه الثالثه، الملحوظه الثالثه برضه في قصه العشر عذاره، الطلب برضه في وقت غير مقبول. يعني اول حاجه احنا قلنا اول نقطه ايه؟ المظاهر الخارجيه، الحكمه الأرضية، النقطة الأولانية الحكمة الأرضية والمظاهر الخارجية، إن هم كانوا الجاهلات ما افتكروا نفسهم حكماء، لكن هم ربنا قالوا عنهم إنهم جهلاء لأنهم ينظرون إلى الخارج. النقطة الثانية قلنا الطلب اللي هو الغير قانوني، ما ينفعش آخد حد، ما ينفعش آخد الأعمال الحلوة بتاعت حد وأضيفها ليا، أو ما ينفعش إن أنا أتكل على ابن اللي بيروح الكنيسة ولا مرات اللي بتروح الكنيسة ولا أبويا اللي كان راجل قديس ولا أم اللي كانت ست قديسة، ما أقدرش أعتمد على ده أبدا، كل واحد هيدان قدام ربنا. الحاجة التالتة الطلب في الوقت الغير مقبول، يقول إيه في القصة؟ أول ما دخل المسيح المستعدات إيه؟ دخل وبعدين أغلق الباب. جات الاتنين بعد كده خبطوا، يا رب افتح لنا، يقول إيه؟ لا أعرفكم. أصل قفلة الباب دي بتاعت إيه؟ بتاعت انتهاء الأمر، الأمر انتهى، نهاية العالم أو نهاية الإنسان على الأرض. يعني الإنسان لما بيموت خلاص، الإنسان لما بيموت ملوش غير قيامة واحدة هيقف قدام الديان العادل في اليوم الأخير، ولما هيقف في اللحظة دي خلاص انتهت. فإذا احنا متنا دلوقتي ربنا يديكوا طولة العمر، اللي هيموت دلوقتي زي اللي هيقعد لحد مجيء المسيح، كله واحد. أول ما يجي المسيح والنفوس تتغير كده، زي ما بيقول الكتاب المقدس الأحياء يتغيرون، الموتى يقومون والأحياء يتغيرون. دي اللحظة الأخيرة، آخر لحظة. في اللحظة دي بعد ما ربنا والملاك يبوق وخلاص صدر الأمر، خلاص انتهى، محدش يقدر يقول طب ممكن يا رب فرصة تاني، طب ممكن يا رب ترجعني للحياة مرة تانية، مش هينفع. وقت ده غير إيه؟ غير مقبول، ما ينفعش، طلب غير مقبول. عشان كده لما تلاحظوا في الكتاب المقدس المثل اللي قاله السيد المسيح عن العازر والراجل المسكين، مسكين وواحد كان اسمه العازر، يقول كان المسكين كان العازر كان راجل ايه؟ غني، وكان قاعد كده مبسوط بالغنى بتاعه. والراجل آسف، أنا الغني هو الراجل الغني والعازر اللي هو الراجل الغلبان. الراجل الغني عايش في القصر بتاعه وقاعد بيتمتع بالأكل والشرب وكل حاجة عنده، والعازر الراجل المسكين قاعد على بابه حتى مش طايل الفتات السقط من المائدة بتاعته، مش طايلها، هو نفسه فيها تشبعه ولا تعدي عليه يوم، حتى دي مش طايلها. يقول كده بعد ما ماتوا، يقول الملائكة جت خدت الغني وحط خدت العازر وراح الى احضان ابونا ابراهيم، وبعد كده التاني ذهب الى الجحيم حيث البكاء وصرير الاسنان. وبعدين بعد شويه المسيح بيحكي المشهد، يقول ايه؟ يجي الغني كده يبص ينادي على ابونا ابراهيم، شوف العازر دلوقتي في كل المجد وفي كل البهاء في الارض، كان العازر ده محدش يرضى يبص عليه، وكان شكله وحش وكانت الناس تبعد عنه وكانت الناس تتقرف منه، لكن في السماء في كل مجد وفي كل كرامة وفي كل بهاء. بعدين يقول له بعت لي العذر ده يعمل ايه؟ يبل لسانه. قال له ما ينفعش، بيننا وبينك هو ايه؟ عظيمة. ما ينفعش بيننا وبينك، ما ينفعش بيننا وبينك قانون، لا انت تقدر تيجي عندنا ولا احنا نقدر ايه نروح عندك. شوفوا بقى الكلام اللي جه بعد كده، يقول له طيب خلاص طالما الطلب ده ما ينفعش، طب بص ممكن ليا اخوات وقرايب تحت وعايشين بنفس الطريقه اللي انا كنت عايش بيها، الغني اللي بيقول كده ما تبعت لهمش واحد من الأنبياء، ولا تبعت لعازر دوت، ولا تبعت واحد من الأنبياء يقول لهم الطريقة اللي انتوا عايشين بيها دي غلط؟ قالوا لا مش هنبعت، هم عندهم الأنبياء اللي موجودة في الكتاب المقدس، وعندهم وعندهم. قال له حتى لو ما سمعوش من دول، حتى لو نزل نبي من دول ايه برضه مش هيسمعوا. وده اللي احنا بنقوله احيانا دلوقتي. احيانا واحد يجي يقول ايه، يا سلام يا رب، ما يعني الناس دلوقتي بقت مليانة شر، والناس دلوقتي عندها شك ان انت موجود، وانك انت هو الله اللي اتصلب على الصليب، وانك انت هو الله اللي مشى على المية، وانك انت هو الله اللي قوم لعازر من الموت، وانك انت هو الله اللي شفى الاعمى وقوم الموت، وده وده. الناس نسيت. ما تظهر بقى اليومين دول شوية كده عشان الناس بس تصدق. قال لك حتى لو يقعد بقى المسيح يلعب مع كل جيل، كل جيل ينزلهم يعني شوية ويمشي، كل جيل. ما هو زي ما الناس الجيل اللي فات نسي، الجيل اللي جاي هينسى، الجيل اللي بعدها هينسى. لكن الله ترك لينا كلمته، وترك لينا الروح القدس الذي يسكن فينا. إن ما صدقناش الكتاب المقدس، وإن ما صدقناش روح الله الساكن فينا، مش هنصدق حتى المسيح لما يجي. طب ما المسيح جه وعاش، كل الناس آمنت بيه؟ ولا حد. ده رب، ده السيد المسيح له المجد لما قوم لعازر من الموت. المفروض الناس، يا سلام يا رب، لو تعمل واحدة زي دي دلوقت هتلاقي كل الكرة الأرضية دي بقت مسيحيين. كانوا بقي مسيحيين ساعتها. ما هو لما قوم لعازر في الوقت دوت، كان ما في يهود وكان في المسيح واللي ماشيين وراه. يقول لك في شوية آمنوا وفي شوية لأ. ده مش لأ وبس، ده لا وبمنتهى القساوة انهم قالوا ده احنا هندبر حد يموت العذر تاني. مش انت قومته، احنا عايزين حد بقى، هندبر خطة عشان حد يموت العذر اللي انت قومته، عشان ما يبقاش فيه دليل ان انت عملت حاجة كويسة. ادي البشر، ادي الانسان، ادي قساوة قلب الانسان. فالانسان ان ما صدقش كلام الانجيل اللي مكتوب دلوقتي، حتى لو نزل له المسيح تاني برضه هو ايه مش هيصدق. فعشان كده الآية الجميلة اللي موجودة في حزقيال 16 آية 8، اسمعوها كده يقول إيه. حزقيال 16 آية 8، فمررت بكِ، بكِ إحنا لسه بنتكلم عن إيه؟ النفس البشرية العشر عذارى، مش كده؟ فمررت بكِ ورأيتك، وإذ زمنك زمن الحب. زمن الحب اللي هو إيه؟ زمن الفداء، زمن الخلاص، زمن القبول. الزمن ده طول ما انت فيك نفس هو ده زمن الحب، زمن انك انت عايش مع الله المحب، اللي هو لو انت رجعت له مش هيقول لك ولا كلمة عتاب، ولا هيعاتبك على خطية واحدة، ولا هيعاتبك على نظرة شريرة، ولا هيعاتبك على فكر شيء، ولا هيقول لك اي حاجة. هيقول لك زي ما قال للصاحب الوزارات نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. هو ده زمن الحب. يقول فمررت بك ورأيتك، وإذ زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي. يا شوف ربنا عايز النفس البشرية قد إيه. شوف ربنا بيحب. هو قالها، قال لذاتي في ايه؟ في بني ادم، بيحب الانسان حب. وشوف احنا بنقابل الحب ده بقساوه شكلها قد ايه. عشان كده مهم قوي ان احنا نتعلم النهارده كفايه الثلاث نقط دول. واحد، ابعدوا عن الحكمه الارضيه، ابعد عن الحكمه الارضيه، ابعد عن الفلسفه والمخ اللي يودي في داهيه. تواضع كده عند كلام الكتاب المقدس، تواضع عند كلام الآباء وتفسيرات الآباء. ما تمسيش بعقلك بس، زي ما بيقول الكتاب، وعلى فهمك لا تعتمد. كتاب بيقول كده، وعلى فهمك لا تعتمد. ما تبقاش انت، الشيطان دايما ضد الكتاب المقدس في كل، على فهمك لا تعتمد، يقولك لا انا لازم افهم. هو دايما كتاب الشيطان كده ضد الكتاب المقدس. واحد، ابعد عن الحكمة ليه الأرضية. اتنين، ابعد عن الطلب القانوني، خليك انت ما تبص، ما تفتكرش صلاح حد في البيت هيدخلك انت السماء. ايوه ممكن يكون لو واحد في البيت كويس وبيصلي ممكن البيت يبقى فيه بركة، ايوه يبقى فيه بركة بسبب الزوجة اللي بتصلي او الزوج اللي بيصلي او الولد اللي بيصلي، ممكن البيت كله يبقى فيه بركة. لكن ده موضوع، وموضوع الحساب ده موضوع تاني. في الحساب بقى انت لوحدك وانت لوحدك والعيال لوحديهم وكل نفس ايه لوحديهم. الحاجة التالتة، خلي بالك الوقت بتاعك ده هو الوقت المطلوب، بعد الوقت ده مفيش. وده اللي قال عنه برضو الكتاب المقدس، كل كلمة تقال على ابن الإنسان تغفر له، ولكن من جدف على الروح القدس لن تغفر له. ايه التجديف على الروح القدس؟ اللي هو الزمن اللي انتهى، اللي هو خلاص انت فضلت الروح القدس يفضل عماله يزن عليك، الروح القدس توب ارجع اترك خطاياك اترك شرورك، وانت مش عايز لحد ما موت. هو ده التجديف على الروح القدس، فلا يغفر له. ليه؟ لانك انت ما سمعتش صوت الروح القدس لحد ما موت، فازاي هيغفر لك؟ يبقى اسمه ايه؟ ولكن الذي يجدف على، يعني اللي يبقى ضد الروح القدس عمره ما هيتغفر له خطيه، لانه فضل ضد الروح القدس لحد ما مات. فاللي بيموت بلا توبه ملوش حياه ايه؟ حياه ابديه. ربنا يدينا نعمه الاستعداد، لان احنا كل مجد وكرامه للابد. امين.